رعاية وسلام، عمري ما احتاج لي سواه، في الجدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه، وان بوادي الموت مشيت لا اخاف وانا معاه، خيري فيه مضمون وكافي كل ايام الحياه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من الريح وايدي تكون مظلة في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من الريح وايدي ما ظل في المطر، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. اسمه برج حصين وآمن للليل، الأراضي والبشر نوره يشرق، مجده يملى، يرضي مين طلبه صبار. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر. اللي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز.